بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي اجتمعت في هذا المنزل المبارك، منزل أخينا وأستاذنا الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير صاحب الأيادي البيضاء والمكارم السابقة، كما عودنا وليس ذلك بمستغرب عنه، فهو بحق يعتبر من رجالات العلم والأدب والتاريخ في هذه البلاد، ويعتبر منزله كذلك ومجلسه منارة من منارات العلم والأدب والفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نشكر له هذا المجلس وهذا اللقاء الذي رتبه. والحقيقة أن الشريف إبراهيم أكرمني باختياره أن أقدم هذا اللقاء، ولست بخيركم ولا بأفضلكم في هذا المجلس، من هم أساتذتنا ومن هم علماؤنا ومن هم مقدمون فضلا وعلما وأدبا، ولكن يعني يصح ويجوز أن يتقدم المفضول في وجود الفاضل. نعم، فهذا وجه للاعتذار بين يدي هذه القامات التي نتعلم منها وننهل منها ومنها نستفيد. الحقيقة أن هذه المحاضرة وهذا اللقاء الذي جمعنا من أجله يتكلم ويتحدث عن مكتبات نبذة عن مكتبات المخطوط في العالم وأنفس ما فيها من ذخائر ومن كنوز، يقدمها سعادة الأستاذ الباحث أبو يعقوب عبد العاطي ابن محي الشرقاوي، من أهل أرض الكنانة، من أهل مصر الحبيبة، من بلد العلم والعلماء، من جوار الأزهر. الأستاذ أبو يعقوب عبد العاطي الشرقاوي طبعا هو أزهري النشأة والعلم، من هذا الصرح استقى علمه، فدرس في مرحلة البكالوريوس في الأزهر في كلية الدعوة وأصول الدين، تخصص في علوم الحديث. وكما لا يخفى الباحثين جميعا والجالسين مدى أهمية هذا التخصص وتأثيره على دقة وإتقان الرجل في النواحي العلمية والتراثية، حبب إلى هذا الرجل المبارك النظر في المخطوطات والبحث عن كنوز المخطوطات منذ الصغر، حتى من قبل دخوله إلى الجامعة، فاهتم بالبحث عن المخطوطات على مستوى العالم الإسلامي، وطاف كثيرا من البلدان من أجل البحث عن هذه المخطوطات واقتنائها وشرائها والإفادة منها. يعني حتى ذكر لي في نبذته أنه طاف السعودية وقطر والكويت وموريتانيا والمغرب وهولندا وإيطاليا وغيرها من الدول على مستوى العالم ككل، وكذلك كان له عناية بمخطوطات الزوايا ومخطوطات الجوامع ومخطوطات المكتبات الخاصة، فأفاد منها إفادة عظيمة جدا، وحصل من خلال هذا التطواف ومن خلال هذا البحث الكثير من المخطوطات النادرة والنفيسة التي تعتبر بحق مطالب لكثير من المتخصصين. الشيخ عبد العاطي الشرقاوي درس كذلك مرحلة الماجستير في جامعة الشارقة، وحصل على تقدير ممتاز ما شاء الله تبارك الله في تحقيق سنن أبي داود من رواية اللؤلؤي. كذلك الشيخ عبد العاطي الشرقاوي له كذلك مراكز ومؤسسات مشرف عليها في تهتم بالتراث الإسلامي، منها مؤسسة علم في لندن، والمؤسسة الثانية التي في القاهرة يذكرنا الشيخ عبد العاطي باسمها عيون التراث. عيون التراث، نعم، عيون التراث في القاهرة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فالحقيقة أن الحديث عن هذا الرجل الجهبذ ذو شجون وله ذيول ولا يتوقف، ولكن يعني أنقل الميكروفون إلى الشيخ عبد العاطي الشرقاوي ليتحفنا ويمتعنا بما عنده من علم وفوائد، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وحده، يكفي المايك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فحتى يعني نصحح بعض الأشياء الأخ قالها، صلى الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما ظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. أنا عبد حقير مذنب بين يديكم أنتم مشايخ وعلماء وأساتذة، وفي الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي يعني معكم. وأنا رسالة الماجستير كانت عن روايات السنن وليس تحقيق سنن أبي داود، ولعلي أتطرق في الحديث إن شاء الله إلى بعض الجوانب عنها. روايات سنن أبي داود ونسخها في مكتبات العالم، رواية اللؤلؤي مزجا. نعم. بالنسبة لموضوع البحث أو المحاضرة، هو مكتبات العالم، وما شاء الله بين يدي مجموعة من الأساتذة لهم عناية ورحلوا ودرسوا ودرسوا وصوروا وحققوا. ففي الحقيقة أنا يعني كما قال سعيد بن المسيب لما قال له ابن عباس تكلم، فقال أتكلم في حضرتك؟ قال تكلم فأسددك. فأنا أتكلم بين يدي الأساتذة والمشايخ وأتشرف إن شاء الله بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إن شاء الله. بالنسبة للعنوان المحاضرة اختاروا الشيخ إبراهيم، وأنا تخيلت أن الأمر يعني جلسة كده أخوية مع المشايخ وندرد شوية وبتاع، فطلع الموضوع بجد يعني أنا شكل الكاميرا مرعب أصلا يعني. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي نعمت تتم الصالحات. العنوان المحاضرة له شقين، مكتبات العالم والنفائس التي يعني التي فيها. وفي الحقيقة يعني إذا الحديث على مكتبات العالم، أنا قلت للشيخ في رسالة إحنا الآن سنسافر كل العالم، يعني كل مكتبة من هذه المكتبات في الحقيقة تستحق يعني أيام ومحاضرات وأمور كثيرة، ولكن أنا سأركز على جانب المشاهدات وعلى جانب الأشياء التي بفضل الله من الله تبارك وتعالى على عبد الفقير بتصويرها. فنبدأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سأقتصر يعني لعلي أمر على بعض البلدان وبعض المدن وأسرد كده سرد سريع، وإن شاء الله حتى يأتي هذا العارض حتى نعرض لبعض النفائس وبعض الأشياء التي من الله تبارك وتعالى على المسلمين ببقائها. كانت المدينة، هذه الرسالة أرسلها لي الأخ الشيخ عبد الله السناري، وفي المدينة باحث متميز في المخطوطات حتى ينسب الحق لأهله، وهو عمدتي في المدينة وزوايا المدينة ومكتبات الخاصة في المدينة. فأنا زرت معه بعض المكتبات الخاصة في المدينة. وفي الحقيقة المدينة منذ عهد الأشراف كان فيها مدارس كثيرة وأربطة وزوايا وبيوت علماء ووجهاء، وفي كل منها خزانة، وخزانات المدينة كثيرة جدا، يعني للأسف الشديد لم يعتنى به للآن، ولعل إن شاء الله في هذا المشروع الجديد الذي طرح أن تكون فيه عناية لمخطوطات المدينة، لأن مخطوطات المدينة فيها نوادر ونفائس يعني لم يطلع عليها كثير من طلبة العلم والباحثين والمشتغلين لأنها لم تفهرس. من أهمها مكتبة البساطي، خزانة البساطي التي فهرست الآن وانتهت منها الدارة وستطبع في الدارة. وفيها يعني أنا طالعت فيها خطوط كثير من العلماء، ابن الملقن والصفدي وابن أبي صيباع والسخاوي، وفي التذكرة للصفدي. ولازالت خزانة رباط مظهر الفاروقي الذي كان فيها تاريخ عمر بن شبة نسخة وحيدة في العالم. وهذه الأسرار سنقف محطات هكذا ونحن في الحديث، يعني هناك بعض الظواهر في حاجة إلى دراسة. يعني سبحان الله، أنا عندي اعتقاد أنه ما بقي كتاب إلا بإذنه سبحانه، وما راح كتاب إلا بإذنه. يحكى أن الفيروزابادي كان له شرح على البخاري، الحافظ بن حجر يقول أكلته الأرض بكامله. فأقول الفيروزابادي إمام كبير، ولكن كان له في قول بالحلول وكذا، فلعل الله عز وجل عصمه بأن راح هذا الكتاب. ومثلا هناك خزانة آل المدني وآل البرزنجي وآل ثروت وآل هاشم وآل الخياري والدغستاني والحلواني وآل طيب وغيرهم الكثير، بعضها صنع لها فهارس مثل خزانة رباط بشير أغا التي ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة وغيرها الكثير. وفي الحقيقة أنا أتعجب يعني أنه إلى الآن مع الإمكانيات هناك بعض الخزانات وبعض المكتبات لم تفهرس على الوجه الذي ينبغي. ينبغي على الذي يعني يقوم بمشروع أو يقوم بخدمة أن يعني يجتهد فيه لدرجة أنه لا يسمح للآخر أنه يدخل هذا الباب إلا أن يزيل على عمله أو يتمم على عمله حتى تكتمل يعني هذه الجهود. أما مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة ومكتبتها الخاصة التي فيها فلا يخفاكم عارف حكمة والمحمودية ورباط عثمان وبشير أغا وغيرها، فيها الكثير من النوادر والنفائس، بل يعني لا أبعد وإن قلت أنها أنفس مكتبة في المملكة. هي أنفس مكتبة في المملكة كلها. من أقدم المخطوطات التي فيها سنن أبي داود، وقد تحدثت عنها في قرابة 10 ورقات في رسالتي للماجستير، وهي عليها سماع 380 أو 380. وكذلك فيها عدد كبير جدا من كتب اللغة والحديث والأدب، وفيها عدد كبير جدا لم ينشر إلى الآن. فيها مخطوطات نفيسة في الشريعة، وكان شيخ الإسلام عارف حكمة هو شيخ إسلام وفقيه، وفيها من النوادر الشيء الكثير بحق. يعني حتى إذا وضعت مكتبات المملكة كلها في كفة وهذه المكتبة في كفة، يعني هذه المكتبة يعني نفيسة جدا. وكما لا يخفاكم يعني أنا بدأت بالمدينة المنورة لشرفها، وطبعا في المملكة الخير كثير في مكة، فهنا ما شاء الله سمعت أم القراء فيها عدد عظيم، الله يرحم شيخنا دكتور بن عسيمين، وفيها والمشايخ، وفيها كذلك عدد كبير من المصورات ومن الأصول، وفيها بعض المكتبات الخاصة كمكتبة الصبان وغيره، مكتبة الملك عبد العزيز هنا في جدة، فيها مكتبة الشيخ نصيف، وفيها عدد كذلك من المكتبات الخاصة. وأظن الإخوة يصححوا لي عدد الأصول فيها تقريبا 2500 الفهارس 11، وقد أدخلناها في قاعدة بياناتنا ولعلي أعرضها الآن. عندها مصورات من حلب ومن تشستر بيتي ومن بعض المكتبات الخاصة والعامة في الرحلات التي رحلوها. من المكتبات المميزة التي في الحقيقة لعلها تأتي بعد الملك عبد العزيز مكتبة جامعة الإمام. من أنفس ما فيها مكتبة الزركلي، ومن أنفس ما فيها المجاميع، وهناك بعض الجهات الآن تقوم على فهرستها يسر الله لهم يعني. وهي مفهرسة في بطاقات ولها فهرس جيد. وفي الحقيقة الدكتور الطناحي أظن عمل نوادر لها، نوادر بكل ما فيها، جاب 80 مخطوط نادر. وفي الحقيقة مصطلح الندرة يعني كل واحد له فيه مذهب ولا يعني ولا يناقش. يعني ممكن أنا مثلا أروح بريطانيا أجدهم، أو ألمانيا أجدهم في ميونخ مثلا عملوا احتفالية خاصة بكتاب يعني عجائب المخلوقات. فممكن واحد مثلا رايح في الحديث في الفقه فينصرف تماما، هم مساكين عاملين احتفالية كبيرة للمخطوط، ولكن أنا لأني أنا تخصصي معين فلذلك رايح. فهناك يعني شيء أم كبير يهتم بجمع كل ما صنف وكل ما كتب، لأن الإنسان إذا صنف أو كتب يكتب أشرف ما في عقله. فهذه المخطوطات وهذا التراث هو أشرف ما أنتجته العقول البشرية. أوافق أو أخالف، يعني أوافق الكاتب هو انتصر لمذهبه، ففي الحقيقة هو أشرف. يعني إذا كتب إنسان كتاب غير لما يتكلم في حديث، إذا كتب كتاب مسودة ومبيضة وإبرازة أولى وإبرازة ثانية إلى آخره. ففي هذه المكتبة في كثير من النفائس مكتبة جامعة الإمام، وكذلك يعني لم تكتمل فهرسها المطبوعة فيها نقص، ولكن إن شاء الله تتم. مكتبة جامعة الملك سعود طبعا وضعوا منها قسم كبير على الإنترنت، وهي الآن متوفرة ومشهورة، ولكن كذلك فيها نوادر ودرر كما كانوا يقولوا كل ممنوع مرغوب. لما أتيحت انصرف الناس يعني للأسف عنها، وهذا من الآفات في الإتاحة بدون ضوابط. كذلك مركز الملك فيصل بذلوا جهد عظيم جدا، ولهم في الجمع كذلك شيء عظيم. وبلغني الدكتور عبد الله المنيف أن عندهم تقريبا شيء 20,000 مخطوط أصلي، وفي الحقيقة عدد كبير جدا من المخطوطات. كذلك مركز الباطين، كذلك مكتبة بلغوا 32 أصول ما شاء الله. أين الفهارس تبعهم؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا. نعم، هذا طبعا عمل عظيم جدا، يعني 32,000. احنا الآن سنلمس بعض هناك بعض المكتبات أنا سآتي على ذكرها في أوروبا يكون عددها 3,000 مخطوط أو 3-4,000، مثل تشستر بيتي مثلا. هذا كان رجل ذكي، رجل محب، رجل عاشق. اختياراته عنده أكثر من 40 عنوان فريد ما لهمش نسخة تانية في العالم، تشستر بيتي. وطبعا في الذخائر الشرقية في الجزء الخامس في 140 صفحة تقريبا أو 150 صفحة. أدعو المشايخ إلى قراءتهم لأن فيهم عصر ومجمل النفائس التي في تشستر بيتي. المقام لا يسع أما موجودة ونزلتها وقرأت فيها وتشستر بيتي مشهورة. وفي الحقيقة للأسف الشديد أنا أتعجب هناك عدد من الجهات في المملكة على وجه الخصوص وفي العالم عموما حتى أصبحت الآن عند بعض المهتمين والمشتغلين تشستر بيتي إلى الآن كلها أبيض وأسود. لماذا لم تصور ديجيتال إلى الآن؟ يعني هناك العجب أن بعض المؤسسات اشترتها مثلا اشترت بريتش لايبرري مؤخرا المكتبة البريطانية وللأسف اشتروها كذلك أبيض وأسود. يعني كذلك ينبغي على المهتمين والمشتغلين خلاص أنا اليوم أنا أعمل عمل هذا المهتمين بالأجهزة والحواسيب يعملوا العمل يكون آخر شيء. إحنا لابد في خدمة التراث نعمل آخر شيء بالتقنية بالأمور دي كلها. كيف يعني أنا أرى أن كل مخطوط في هذه الدول كما سنأتي على ذكرها الآن أنا أراه أسير. هو أسير في الحقيقة عربي وإن كانوا يحسنوا التعامل معه بيأكلوه شربوه ويرمموه ويحسنوا إليه ولكن للأسف الشديد هو في الجملة أسير. ما ينبغي يعني على المحب العاشق أنه يسمع على عن كتاب. طبعا أنا كنت كتبت قبل ذلك وحبيت أعرضها اليوم بس قلت ستتعارض اللي هي نفائس المكتبات قديما. ففي شيء مذهل في الحقيقة ومادة علمية سرية جدا تصلح أن تكون دورة كاملة مكتبات المسلمين في الحواضر الإسلامية في خراسان وبلاد ما وراء النهر وفي الحجاز وفي الشام وفي مصر وفي إفريقيا وفي هذه الدول كان هناك مكتبات وأخبار يعني لولا ثقتنا في من يقولوها يعني لكذبناها. أخبار عجيبة جدا من كثرة الكتب وهذا يبين لنا كذلك القدر اللي فقد من مكتبات المسلمين. طبعا أنا عاوز أعرض نماذج من الجامعات لبعض النفائس اللي للأسف الشديد موجودة وطلبة علم يبحثوا على أشياء يحققوها وكذا وهي بين أيديهم. يعني يحضرني فيهم قول القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهي بين أيديهم النفائس والكتب بين أيديهم ولعلهم أحيانا لم يلتفتوا لها. كذلك أنا يعني أعقب بعد المملكة وطبعا إذا فاتني جاء الحرم المكي طبعا في خيرات كثيرة وأنا أتعجب الحرم المكي الميكروفيلميات حولت إلى سيديهات الحرم المكي. أنا سألت الشيخ محمود السؤال ده فنفى. يعني إذا ما حولت أنا موافق أحولها من غد. يعني كيف يعني فيها مكتبات خاصة كثيرة ومصورات ورقية على ميكروفيلم كيف لم تحول إلى الآن وهي مكتبة عريقة مكتبة الحرم المكي من أقدم المكتبات يعني في العالم إن لم يكن في العالم من أقدم المكتبات. وفيها طبعا كما لا يخفاكم يعني مش هركز قوي على السعودية لأنه يعني أهل مكة أضرب شعبها فيها كتير جدا بخط ابن فهد رحمه الله ابن فهد المكي. وأنا في رسالة الماجستير يعني لمست في ابن فهد في الحقيقة ومحتاج دراسة وإلى الآن لا يوجد دراسة على ابن فهد. هذا بحث خاص بي. يعني ابن فهد كان رحالة ومن خلال السماعات والأشياء اللي بخطوا على كثير من الكتب ممكن الواحد يرسم لحياته ملامح قوية جدا والمادة فيها متوفرة النجم نعم. وغيره وعمر وجار الله نعم والجار أبوه نعم كله نعم. كذلك أنا سأذهب إلى مصر بعد يعني بعد البلاد الحجاز بعد المملكة. فطبعا دار الكتب المصرية هي يعني من أكبر حواضر المخطوطات في العالم كذلك. وقد يعني لا نختلف قد يقول البعض أنها أضخم مكتبة. إحنا كما اتفقنا لعل مكتبة مثلا من مكتبات تركيا أو مكتبات أوروبا هي عددها 3000 أو 4000 ويكون فيها مثلا نفائس كم يكون فيها 500 نفيس. نفيس بمصطلح نفيس الذي لا يختلف عليه فضيلة الشيخ علي لا يختلف عليه فلان لا يختلف عليه أحد من الأساتذة. نفيس معنى الكلمة. فمثل هذا يعني تقريبا ممكن يوجد في مكتبة كما قلت مكتبة بسيطة ويكون فيها تقريبا يعني 500 في 3000. وطبعا دار الكتب فيها نفائس كثيرة وأنا عندي هنا في قاعدة بياناتي الحمد لله احنا أدخلنا كل دار الكتب المصرية مدخلة. لو كتبت مثلا فيها السيوطي يطلع لك مثلا 1000 كتاب للسيوطي في المكتبة. وكذلك مثلا تكتب البلقيني يطلع لك مؤلفات البلقيني ابن حجر يطلع لك مؤلفات ابن حجر بضغطة زر كل المؤلفات بأرقامها ببدايتها بنهايتها. لعل الشاشة لما تأتي نري فضيلتكم إن شاء الله. كذلك دار الكتب فيها طبعا أقدم مخطوط عربي غير مصحفي فيها الرسالة لسيدنا الإمام أبي عبد الله الشافعي، و يعني وصورتها هدية اللي مش عنده نتركها عند الشيخ إبراهيم يعطيها للمشايخ. هذا أقدم مخطوط كما قال الشيخ أحمد شاكر، كتبه الربيع وإيده بترتعش. طبعا المحب لما يتكلم يعني غير أي حد. تخيل الشيخ أحمد شاكر يقول إن الإمام الربيع كان يكتب وإيده ترتعش، يعني قد إيه هو عنده ارتباط وحب وعايش إحساس هذا الطالب النبي. والحمد لله يعني هي كانت في مصر مش بعيد أو عن قبر سيدنا الإمام الشافعي. نعم، وفيها فائدة، هذه الرسالة فائدة مهمة جدا، وهي الإجازة بالنسخ، وهذا النوع من الإجازة نوع نادر. قال أجزت نسخة كتاب الرسالة وكتب اسمه، وفي آخر طبعا الشيخ أحمد شاكر يرى أن هي بخطه كلها أو الخط اللي في الآخر ده هو خطه، خلاف كبير. أنا لا أحب يعني مذهب الذي يعني يناقش في كل شيء ويشكك في كل شيء. طبعا البحث العلمي يعني لدور الشيخ محمود بيضحك هو فاهمني، البحث العلمي له يعني أدواته، ولكن يعني إذا أنت عندك نتيجة طيبة يسمع يعني يسمع لك. الرسالة للشافعي رحمه الله هي في الأغلب بخط الإمام الربيع، وهي في الحقيقة شيء نفيس جدا. ماذا أقول، يستحق في الموسائقي؟ نعم يستحق في الموسائقي. اللي فقدت نعم راحت، بس عندنا صورة ديجيتال منها، اللي بيروح ما بيجيش مولانا. نعم نعم. طبعا رسالة زي دي لو كانت مثلا في خارج مصر، أنا هحكي لكم قصة لما أوصل لليدن. كان قصة يعني احتفال، يعني كأنه بابا الرسالة، خدت بالك، احتفالية كبيرة ويضع عليها دائرة حمراء، يعني هذه نادرة مش أي حد يشوفها، ولما تجيلك المخطوط حتى عندك يقف على راسك واحد أو واحدة، أنت وحظك بقى، يعني تقول لك يعني ايه، لا بالراحه على الكتاب، افتح بالراحه، اقفل بالراحه الى اخره. وانا شفت هذا بنفسي في زيارتي لايطاليا لامبروزيانا، واقف على راسي، لبسني جاونتي واقف على راسي، قال لا افتح بالراحه. وقصص يعني عجيبه في لامبروزيانا بالذات على وجه الخصوص، ده عقدني يعني. قال لي تصوير الصفحه ب 16 يورو، تصوير اللوحه. قالوا ان في كتاب اللي هو الدور النظيم في تفسير القران العظيم للسبكي. انا قلت هذا تفسير يعني اعجوبه من الاعجيب، السبكي إمام أي حاجة للسبكي خده وانت مغمض. السبكي رحمه الله عنده تفسير يعني ده يرحل إليه. رحلت من أوروما، رحت لمبرزيانا في إيطاليا، هي خلف الكاتدرائية، فدخلت وشفت بالفعل الجزء، هو من سورة مريم حتى ياسين أظن، البيانات موجودة، ولكن نفسه ليس نفس السبكي أبدا أبدا، يعني أكاد أجزم أنه ليس للسبكي، والنفس فيه متواضع جدا في التفسير. وطبعا الجزء الآخر من هذا التفسير في فيينا، والجزء الثالث في روما، يعني هذا التفسير ثلاث مجلدات، جزء منه في فيينا وجزء في روما وجزء في لمبرزيانا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع لدار الكتب. دار الكتب فيها الأغاني نسخة مرسومة، فيها مقامات الحريري مقروءة على الحريري عدد من المرات، فيها في الحديث نوادر في الحقيقة، أشياء كثيرة جدا بخطوط المؤلفين، الصبت بن العجمي وولده وابن الملقن والسخاوي وابن حجر، ويعني فيها خطوط كبار الحفاظ، وفي الحقيقة هي حرية أن يصنع لها فهرس لنوادر دار الكتب، ولم يصنع إلى الآن. دار الكتب المصرية جمعت مكتبات كثيرة جدا من القاهرة، وأنا عندي بعض الصور لبعض المساجد والمدارس العتيقة التي في مصر التي نقلت مكتباتها إلى دار الكتب. ننتقل سريعا. دار الكتب فيها تقريبا، هو العدد الترقيم عندهم وصل ل 65 ألف أو 63 ألف، ولكن في هناك خزائن وأشياء لم تفهرس لم ترى النور. حتى أنا في محاضرة سابقة قلت أن إذا ترقية قالت أنا، دار الكتب ترد عليها تقول وأنا، يعني أي شيء نفيس. مثلا المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة، 26 مجلد في أحمد الثالث، دار الكتب فيها نسخة 19 مجلد. مثلا الكتب الموسوعية الكبيرة، في الحقيقة دار الكتب من الدور التي يعني يعجز الكلام عن وصفها، وإن كان أحمد طلعت وأحمد تيمور لما راحوا اسطنبول قالوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبهم من انبهارهم، وهم طبعا عندهم نفائس، بس في الحقيقة تركيا يخضع لها، وسيأتي الكلام حولها. بعد ذلك الأزهر فيه كذلك درر ونفائس كثيرة، مصاحف وأشياء، خصوصا في الفقه المالكي، في رواق المالكية الذي لم يفهرس ولم يدخل فهرسة، وهناك طبعا أشياء للأسف ما أقدرش أقولها أمام الكاميرا، لعل لما تتقفل الكاميرا ندردش فيها حول يعني نوادر كثيرة. طبعا المكتبات الوقفية في مصر، بلدية دمنهور، بلدية اسكندرية، أنا أذكر المسجد المعهد الديني في اسكندرية، أنا أذكر وأنا في أولى كلية رحت المعهد الديني، فالقائمة على المعهد قالت لي أنت كل يوم بتيجي تقعد في الكتب القديمة دي، يا عم خده وروح يا عم، فقلت لها خده وروح، قالت لي خده وروح. فده مثال يعني، هذه أشياء كثيرة مش عايز أقولها على الهواء. ايه هم شالوها، شالوا المعاهد الأشياء الدينية الأزهرية راحت الأزهر، والأشياء الوقف تبع الأوقاف راحت مسجد السيدة زينب، وعدد ما في مسجد السيدة زينب تقريبا 8000 عنوان ب5000 مجلد ونيف يعني. طبعا بلدية اسكندرية فيها نوادر، فيها يعني نوادر كثيرة وخدمت وفهرست فهرسة قديمة، وتحتاج في الحقيقة إلى إعادة عمل كمان، وفيها درر في المذهب الحنفي وفي الأدب وفي اللغة، ولأن فيها مكتبات شخصية كثيرة مكتبة اسكندرية. المكتبات الخاصة كانت في الصعيد، وطبعا البلديات كان فيها نوادر، إصلاح المنطق لابن السكيت كم نسخة الشيخ شاكر 300 وشيء، يعني تخيلوا نسخة موجودة في مكتبة قديمة جدا جدا تشوفها ما ترضاش تدخلها، منسوخة سنة 380 تقريبا، وطبعا في الرصيد قالوا أهديت للملك فاروق، يعني هي غير موجودة الآن، هي لها صورة، الشيخ شاكر حققها على صورة من دار الكتب. نعم، أنا عشان يعني عشان نطوف أكثر فأنا مش هوقف كثير. دار الأزهرية فيها نوادر، ولعل إن شاء الله الفهرس اللي هم بيصنعوه الآن يكون إن شاء الله فيه خير وفي كشف الأشياء كثيرة. الألفيات في اسكندرية في الأزهرية تتجاوز 30 مخطوط، وفيها أشياء كثيرة مجهولة، لأن الأزهر كانت موجودة في الأزهر، المكتبة الأزهرية كانت موجودة في الأزهر قبل ما تؤنس، كانت رجل يعني، كانت موجودة في الأزهر، وكانت طبعا في الأروقة، وقد حكى يعني مهتمين كثر أن رأوا فئران تأكل فيها، والمجاري كانت طفحة عليها في الخمسينات والأربعينات قبل أن تنتقل إلى المكتبة الأزهرية، فستجد أوراق كثيرة سقطة من الأول ومن الآخر، فالمجاهيل فيها لا أستبعد أن يكونوا 10,000 و15,000، يعني لا يقل عن 10 ولا يزيد عن 15، وهذا مشروع بفضل الله العبد الفقير قائم على جمعه الآن اللي هو كشف المجاهيل، وهذا المشروع يحتاج عشرات المؤسسات، كل فن يضم مع بعضه ثم يعطى للمختصين، هذا مثلا حسيت ان هو فقه شافعي اسلوب فقه شافعي يعطى للشافعيه هيقروا فيه يعرفوا ده ايه. طبعا اساليب كشف المجهول يعني ليس هذا محل الكلام عنها. البلديات نقلت للسيده زينب مسجد البحر ومسجد السيد البدوي من فوق 10 سنوات، شفت في او 15 سنه شفت في السيد البدوي عواطف النصره في الحج والعمره، لان انا اصلا الاساس من طنطا وسكنت الاسكندريه، فكنت اروح السيد البدوي كتير، بس ما بعملش حاجه وحشه ما تخافوش يعني. فالله المستعان. فالشاهد كان في هذه النسخه من الكتاب، بعد فتره اشوف النسخه في جامعه الملك سعود، ودي عايزه محاضره لوحدها، طيران المخطوطات والفلوس بتطير كل حاجه يعني. نعم، عندي نماذج كتيره جدا من وطنيه باريس، من وطنية باريس عندي مئات. وقف الأزهر صريح جدا، وتحت وقف الأزهر ختم وطنية باريس، كما يقول المصريين عيني عينك، يعني ما فيش مشكلة. عموما مصر فيها لازال فيها بعض النوادر التي لم تخرج ولم تدرس ولم ترى النور، وأفضل عمل أنا أرى مناسب العمل بدقة، يعني ليس العمل على مستوى يعني أفقي سطحي، العمل بدقة يعني أخذ شيء معين، مؤلفات معينة، نوع معين، وأفرغ الجهد فيها ويطلع في بحث. وأنا أوقن أن كثير من الأشياء المجهولة، كتاب للزبير بن بكار الفكاهة والمتفكهون، أليس كذلك محمود؟ الفكاهة والمتفكهون كان في عداد المفقود، نسخة وحيدة في العالم، يعني قصة نسخة وحيدة في العالم دي قصة غريبة عجيبة فعلا، يعني كيف سبحان الله، الله تبارك وتعالى النسخة وحيدة، إما مثلا أن يكون زي ختم البخاري للقلعي حققته في مجلة جامعة الشارقة، لعل القلعي كتبوا في مكة وكانوا هم فقهاء أحناف، هم كانوا قضاء هنا في مكة ولم ينسخ، فسبب عدم انتشاره أن المؤلف كتبه ومات مثلا أو لم ينشر، هذا تحليلي. سبب آخر أنه ممكن يكون ضاع كثير من اللي ضاع فيه ولم يبقى إلا هذا، يعني قصة نسخ الوحيدة تاريخ جورجان للسهمي، وسيأتي الكلام في أكسفورد عنه، نسخة وحيدة في العالم، كثير جدا من الكتب طبعت على نسخ وحيدة، ولكن أنا أجزم أنه مع الفهرسة ومع التدقيق في الفهرسة سيخرج أشياء لا تخطر على بال أحد أبدا. يعني إحنا وقفنا على أشياء فعلا يعني كانت ما كان ما يئوس من الوقوف عليها، يعني في في المذهب الشافعي، في المالكي، في نعم وغيره. نترك مصر ونرحل إلى سوريا، فرج الله كربهم وأعاد لنا ديار المسلمين بخير. سوريا من البلدان في الحقيقة المتميزة جدا في مخطوطتها، وقد جمعت كل مكتبات سوريا الظاهرية والعمرية والخسروية والصديقية والملوية والعثمانية والأحمدية كلها، والمركز التراثي بحماة، جمعت كلها في مكتبة الأسد، وعدد كل هذه وعدد كل المكتبات التي ذكرت مع مصوراتهم، المصورات اللي كانوا يصورون من خارج سوريا، 31,300 مخطوط تقريبا. هذا عدد ما في مكتبة الهالك الأسد. طبعا يعني سوريا وما أدراكم ما سوريا، المدارس والسمسياطية والجامع الأموي والخنقوات والمكتبات التي أوقفت، وقصة مكتبة عبد الغني المقدسي ومكتبة أبو محمد المقدسي، كل دي مكتبات خاصة كانت، وهي أرض خصبة لصناعة دراسات متعمقة عن حياة هؤلاء. يعني ابن عبد الهادي نسخ كثيرة هناك، كما لا يخفاكم ابن قدامة الضياء المقدسي، مكتبته هي العمرية، هي مكتبة الضياء كما لا يخفى على المشايخ. طبعا هناك كما قلنا، أنا تركوني أقول سريعا بعض أسماء الدور والمكتبات القديمة، زي الجامع الأزهر والجامع الأموي وجامع الزيتونة والجامع المظفري وجامع عمرو بن العاص اللي يسمى بجامع العتيق، وخزانة جامع الزيادي ببغداد، والتربة الأشرفية والتقوية، ودار الحديث الأشرفية بدمشق اللي كان يدرس فيها ابن الصلاح، وعندنا عشرات الكتب كتبت هناك، دار الحديث السكرية وعندنا كتب نسخت هناك، دار الحديث الكاملية بالقاهرة وعندنا كتب نسخت هناك. أنا في دار الحديث الكاملية في القاهرة في الماجستير استقرأت سنن أبي داود التي برواية اللؤلؤي التي قرأت على المنذري، كان المنذري رحمه الله شيخ دار الحديث الكاملية 20 سنة، ووجدت شيء عجيب. يعني قارنت بين فترات البلاغات المجالس بتاع السماعات، فشفت كم فترة يسمعوا، كم من الوقت، كم حديث، فوجدت اللي كانوا ياخدوا إجازة يقرأوا بسرعة سنة أبي داود بترتيب الخطيب البغدادي 32 جزء، فكان يقرأوا في 32 مجلس. أما عدد من اللي قرأوا على الإمام قراءة يعني كما يقولون قراءة يعني بحث وتدقيق وكذا، كانوا يقرأوها في أكثر من سنة تقريبا، وكان يعلق عليها المنذري، وجمعت أكثر من 8 نسخ على خط المنذري قرأت في دار الحديث الكاملية. فلك أن تتخيل 20 سنة شيخ دار الحديث الكاملية، سنن أبي داود تقرأ في السنة لا أقل من 5 مرات، 25 شوف كم، يعني شوف أبي، شوف الإمام المنذري قرأ أبي داود كم مرة. والآن نتعجب يعني كيف صنع العلماء، وكيف العالم قديما كان يستحضر الأدلة، والعالم قديما كان يفتي سريعا وكان متمكن، كان حياتهم العلم. واحد قاعد شيخ دار الحديث الكاملية في القاهرة 20 سنة، وقرأ عليه هذا أبي داود قرأ عليه 100 مرة، شوف البخاري كم مرة، هذا بالدراسات. وفي الحقيقة يعني السماعات والتملق والإجازات التي على النسخ هي حرية أن تفرض بمشروع كامل مستقل، ولا يعني مش كتير عليه 5 سنوات ولا 10 سنوات، بس في النهاية بتطلع بحقبة تاريخية بتسد ثغرات ليست في كتب التاريخ قطعا. الرباط الناصري بدمشق، الزاوية الغزالية، زاوية المالكية بالجامع الأموي، الزاوية المجدية بالجامع العتيق بمصر، القبة المنصورية، مدرسة الإمام الشافعي، مدرسة أم الصالح، البدرانية، المدرسة البشيرية ببغداد، الجوزية، الخاتونية، البرانية، المدرسة الحنبلية الشريفة، المدرسة الرواحية بدمشق، المدرسة السابقية بقوس، مدرسة ست الشام، مدرسة السلفي، مدرسة الشريفية، مدرسة أبي عمر المقدسي، المدرسة الصباحية بالقاهرة الصالحية، المدرسة الصدرية، الطبرسية، الظاهرية، العادلية، الغزية بإسنا في الصعيد، المدرسة الفائزية بأسيوط، المدرسة الفاضلية بالقاهرة، المدرسة الفلكية بدمشق، المدرسة القمحية، المدرسة اللبودية، المدرسة المستنصرية ببغداد، المدرسة الصلاحية بمصر، المدرسة النظامية ببغداد، المدرسة المجاهدية، المدرسة المسمارية غير السمسياطية في دمشق، المدرسة المنصورية بالقاهرة، المدرسة الناصرية، المدرسة الناصرية الصلاحية في القدس، المدرسة النجيبية بقوس في مصر في الصعيد، المدرسة النورية بحلب، المشهد الحسيني بالقاهرة، مكتبة الجامع الأموي، مكتبة جامع الزيتونة، دار الحديث الأشرفية، مكتبة المسجد الأقصى، مكتبة المدرسة الصاحبية، مكتبة المدرسة الظاهرية، مكتبة المدرسة العادلية، مكتبة يعني أنا لا أطيل عليكم، مدرسة مكتبات المراغة الفاضلية، نعم أشياء فعلا أين هذه المدارس؟ أين ما كان في هذه المدارس من كتب؟ ينبغي أصلا على يعني نحن الآن نبحث عن شيء، ولكن للأسف نهمله أثناء الفهرسة، نبحث عن الأشياء أين كتبت ونهملها في الفهرسة. أشوف الفهارس الجديدة، أنا لا أريد أن أتكلم، يعني كل أنا بحاول أمسك نفسي لأن في أشياء كثيرة، لو تقفل الكاميرا دي تريحنا شيخ إبراهيم. أشياء في الحقيقة في أشياء كثيرة جدا يعني ما يصلح، يعني العقل ما يحتملها أبدا. يعني أنت مكتبة كانت ميتة وكانت فهرسها فيها أخطاء، وجزاهم الله خير من صنعها على ما هي فيها، جئت أنت الآن مكلف بفهرسة جديدة تفهرس تكتب القديمة، هل يصلح هذا؟ يعني الله المستعان. طيب هذا سوريا، أنا في الداتابيز تبع سوريا، في قاعدة في الفهارس تبع سوريا، لو كتبنا كلمة إجازة يطلع تقريبا فوق 1000 إجازة، كلمة إجازة بس كتبت سماع. فهذه يعني وقد صنع بعضهم مجلدين في السماعات المدرسة الظاهرية أو سماعات، وطبعا حلب فيها ما يخفى عليكم أن حلب الكتب النادرة حرقت. أخبرني الدكتور محمود المصري في آخر زيارة في تركيا أن المكتبة أن المخطوطات ذهبت إلى مكتبة الأسد، وكان باقي بعض الشيء، وهو نفسه بجهد منه قد جمع 15 أو 25 مكتبة خاصة من مكتبات علماء حلب، أحرقت بالكامل فيما حدث للمكتبة الوقفية بحلب. في بعض النفائس الموجودة عندهم، الاكتفاء شرح الشفاء بخط المؤلف، المقتفى في ضبط ألفاظ الشفاء بخط المؤلف، زوائد البصيري بخط ولد المؤلف، مخطوط كامل بخط السبكي، فيه أشياء مهمة للسبكي منها إشراق المصابيح في صلاة التراويح، السهم الصائب في قبض دين الغائب للسبكي، مختصر فصل المقال في هدايا العمال، الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق، إجازة مرويات ورواة من حضر كتاب السيف المسلول ونسخة من السيف المسلول بخط السبكي، قصائد من شعر العلامة علي بن عبد الكافي السبكي إلى آخره. هذا المجموع كامل بخط الإمام السبكي في قرابة 200 لوح. كذلك هناك نسخ نفيسة من تجريد الأصول البارزي، مسائل ابن قتيبة، هناك مجاميع في الحديث جيدة على خط الشيخ راغب الطباخ وعلى خط الشيخ الفتاح بغدة في أكثر من موضع، هناك مجاميع للسيوطي، هناك مشيخة ابن فضل الله العمري، هناك الأنوار في الدعاء المروي عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هناك نسخة نفيسة وأظنها وحيدة من التنوير في مولد السراج المنير لابن دحية في حلب، نسخة نفيسة مذهبة مملوكية خزائنية، هناك عدد كبير من كتب الأسبات، هناك نسخة وحيدة من موضح أوهام الجمع والتفريق الخطيب البغدادي وهي ملونة وجميلة، والكتاب طبع على نسخة وحيدة هي هذه، ولكن هذه ملونة، رسوم التحديث للجعبري مقروء عليه وعليه خطه، ألفية العراقي، طبقات النساك لابن الأعرابي، رفع الحاجب، أنا الآن أقرأ من المخطوطات نفسه والشيخ الوحيد تفرد بأن يراها ومناقب الله المستعان ومناقب أبي حنيفة والأرزنجاني وكاف المحتاج للمنهاج الأسنوي، طبقات الأسنوي، نسخة من نهاية المطلب، قطعة شرح الحاوي البلقيني، يعني مجموع نادر لابن مالك، مجاميع نادرة لغوية، حواشي، سنن، في الحقيقة يعني الحديث فيها يطول لأنها تقريبا 8000، وفيها نسخة من سنن أبي داود مسموعة على علماء يعني من دمشق ومن حلب، وعليها خط ابن عبد الهادي وجماعة من مشايخ وعلماء حلب. نترك سوريا ونذهب إلى المغرب الحبيبة. المغرب يعني قديما كان في انفصال بين المشرق والمغرب، ولكن الآن الحمد لله في تواصل وفي يعني من أنفس الخزائن في المغرب طبعا الخزانة الحسنية في الرباط وكذلك الخزانة الحسنية في مراكش دي طبعا فيها كما يقولوا كل الصيد في جوف الفرار يعني فيها الخير كله بصراحة. فيها مكتب شعب الحيلك الثاني الجزء الذي يعني المهم جدا في مكتب شعب الحيلك الثاني في عدد من الكتب نسخة وحيدة في العالم يعني إلى الآن يعني في هذه المكتبة. هناك مكتبة خزانة علي بن يوسف المتاشفين هناك بعض المكتبات الخاصة في مراكش وقد زرتها وفتشت فيها جميعا. وفي تطوان في بعض التجار عندهم بعض المخطوطات الأصلية وهناك المكتبة العامة في تطوان التي اللي فيها جزء من شرح مغلطاي على البخاري. وهناك كذلك في فاس القرويين وما أدراكم القرويين اللي كان فيها في يوم من الأيام 25,000 مخطوط كما حكى الشيخ رحمه الله التي بيعت مكتبته إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض. من هو ذكروني؟ المنوني، الشيخ المنوني كان هذا جماع ومستشار الملك وبيعت مكتبته في جزء كبير منها. نعم ذكر المنوني أن مكتبة فاس كان فيها فوق 25,000 مخطوط. أتدرون كم فيها اليوم؟ كم فيها؟ ما يحصل 4,000. كل عام وأنتم بخير واللي بيروح ما بيجي. حدثتني مستشرقة لما زرت بعض بلاد المغرب فقالت لي أنت جئت متأخرا. فقلت ولما؟ فقالت أن أغلب مخطوطات النفيسة التي هنا ذهبت إلى باريس والمتحف البريطاني. طيب المغرب كذلك فيها الخزانة العامة بالرباط فيها عدد كبير جدا يربو على 25,000 مخطوط أصلي. وفيها نوادر مغربية ومشرقية ولم تكتمل فهارسها إلى الآن. وفيها قسم من مكتبة سيد عبد الحي الكتاني وفيها طبعا يرمز لها بكاف والأوقاف يرمز لها بقاف وإلى آخره. يعني فيها عدد من المكتبات الخاصة. وفي الحقيقة يعني إذا قعدت تقرأ في البطاقات عندهم يعني لو أنت ما نمتش لك 10 أيام مش هتنام هتكمل. في الحقيقة شيء يعني شيء فوق الرائع شيء مذهل. يعني خصوصا احنا المشارقة لما نروح هناك ممكن المغربي لانه مثلا مثل هذه الامور هو يعرفها مثلا او مرت عليه وكذلك المغربي اذا اتى عندنا. فالشاهد كذلك في اسفي زرت اسفي وصورت بعض من بعض المكتبات نسخة من موطأ مالك فعل فيها كما فعل اليونيني في البخاري رمز بالرموز وقابل بين النسخ على الهامش وعليها زيادات ابن وضاح. نعم ويعني ورأيت بعض الكتب يعني كانت تصورت معها الكتب متآكلة بالمرة ولا أحصي عددا كم صورت من موريتانيا ومن المغرب. وبعد سنوات قالوا دفننا الكتب. نعم دفناها وأشطر ناس في الدفن في هذول الموريتانيين. نعم المغرب في الحقيقة يعني قصة كبيرة قصة تحتاج يعني دورات وتحتاج أفكار. وأنا كثيرا ما عرضت وكثيرا ما تكلمت وأرجو إن شاء الله أن يعني يكون فيما يفعل الإخوة المخلصين من المشايخ وطلبة العلم المشتغلين هناك في المغرب ينبغي أن يهتموا بتراثهم إن شاء الله ويكون في خير قريبا بإذن الله. أنا بلغني أن الحسنية تصور وأن العامة تصور وبلغني أن تطوان صور أغلبها وأن مراكش يعني كثير من مخطوطات المغرب يعني الآن صور ولكن حالتها رديئة جدا. بل صار بقى أنا كنت في مؤتمر في كامبريدج فقال بعض الناس كان يحاضر ضرب مثال على رداءة المخطوطات قال أردأ مخطوطات في العالم في المغرب. تخيل بقى يعني هذا يعني كلام كم هو جارح يعني. لا مسكين هو كان بيتكلم على يعني عدم العناية ايه عدم العناية. نعم فموريتانيا كذلك يعني سريعا نخرج من المغرب إلى موريتانيا. موريتانيا نوكشوط يعني فيها أشياء مكررة وقد يعني ذهبت إليها مرات وليس فيها كبير نفيس إلا بعد أن تدقق. يعني تتعب في 1,000 مخطوط ممكن تطلع 2 أنت وحظك ممكن ما تطلعش حاجة خالص. وجدت في مكتبة خاصة هناك الدرة السنية لابن أصبغ المالكي هذه منظومة 7,000 بيت لم تطبع إلى الآن. نعم هنيئا للمالكية بها. وقد وقفت على نسختين أخريتين غير هذه النسخة. وكذلك زرت بوتلميت وهي تبعد عن نوكشوط ساعة وشيء بالسيارة، يقولون أن طريقها معبد ولكن معبد مرعب. نعم. وجدت زرت مكتبة بابا ولد الشيخ سيدية الدهارون، ولد الشيخ سيدية عنده تاريخ لموريتانيا، وفي الحقيقة مكتبته مكتبة جيدة ومتميزة لأنها مكتبة عالم وهو لا يفرط فيها. وطبعا بلغني يعني بعد ذلك أنه هناك جامعة أمريكية أخذت نسخة بركة يعني ميكروفيلمية من المكتبة كاملة، نسخة ميكروفيلمية كاملة من المكتبة. نعم. وأنا في الحقيقة كذلك عندي صورة لكل أغلفة المكتبة، وجزاهم الله خير أكرمونا وما قصروا معنا جزاهم الله خيرا. من أميز ما فيها كثير من كتب المالكية الكاملة، منها مثلا تيسير الملك الجليل بجمع شروح وحواشي خليل. ولما زرت موريتانيا يعني المجال لا يتسع لحكاية قصص كثيرة جدا، كان فيها عجائب في الحقيقة، عجائب ظريفة يعني كما يحكي ابن جبير وابن بطوطة وكذا في عاداتهم وفي تقاليدهم وكذا وفي كتبهم كذلك. صورت كتاب من زاوية سيدي مختار الكنتي، وعنده زاويتين، زاوية في نوكشوط جنب مسجده وزاوية كذلك في تنبكتو. صورت تفسير له، تفسير الآيات الكونية لم يطبع ولم يرى النور. وصورت كذا. أنا زرت موريتانيا كان قصدي أن هؤلاء العلماء اللي اجتمعت لديهم بحق علوم الآلة أريد أن أرى تفسيرا لكتاب الله اجتمعت فيه كل يعني كل هذه علوم الآلة فوجدت الإبريز في تفسير الكتاب العزيز يعني ينقل كثيرا من ابن كثير والقرطبي وعدد من. فبعدما سألت بعض المهتمين قالوا هم يهابوا كتاب الله سبحانه وتعالى ويروا أن العلم تدريس والتأليف ده لا يؤلف إلا إذا طلب منه. وكذلك الحديث يعني سألت وبحثت أيام يعني وأسابيع حتى أرى، وجدت شرح البخاري اسمه النهر الجاري في نوكشوط، المؤلف ابن عم الشيخ عدود في 7 مجلدات كبار، هو تقريبا من الفتح ومن العمدة. ومما من النفائس كذلك في زاوية سيد مختار الكنتي عنده شرح على البيوع أثنوا عليه كثيرا. يعني إذا مثلا سألت حد من المشايخ قلت أنا بصور في كذا بما توصينا يعني قال عليك بشرح البيوع له، هو شرح يعني إحنا نعتمده. ولما دخلت المعهد العلمي في موريتانيا فكان هناك مجموعة من المشايخ جالسين، فلما سمعوني أتكلم عن التبصرة، طبعا هذا الكلام من 8 سنوات قبل أن يطبع بفترة طويلة، فقالوا يعني نحن ما سمعنا عن هذا الكتاب إلا في الكتب فقط من مشايخنا ما رأيناه. فالحمد لله العبد الفقير ترك يعني لهم كتب كثيرة جدا بالحاشية الرماصي، حاشية يعني كتب مجلدات بال10 مجلدات وال5 مجلدات في الفقه المالكي، يعني فيما أعلم ما دخلت نوكشوط إلا بالصورة التي تركتها، فنسأل الله القبول. كذلك إذا يعني حبيت النفائس والنوادر فعليك بمسافة بعيدة تبعد 1000 كيلو تقريبا عن نوكشوط، وهي تشيت. وتشيت فيها عدد من المكتبات الخاصة، منها مكتبة الشريف عبد المؤمن، مكتبة أحمد ولد بوي، مكتبة ولد أحمال، حفظ الأسماء ضعيفة شوية، مكتبات كثيرة جدا. وفي الحقيقة وأنا في نوكشوط وجدنا ورقة وثيقة أن الحمال سلم 1000 مجلد مشرقي في تشيت، 1000 مجلد. أي طبعا، وبالفعل وجد 1000 مجلد، 1000 مجلد مشرقي كله مشرقي، منها قطعة من شرح ابن رجب على البخاري مثلا لم تعتمد ولم تذكر ولم يعني هو في نفس الجزء الذي شرحه يعني، ولكن لم تعتمد، ما حد جاب ذكر هذه النسخ. يا جماعة الفهارس التي بين أيدينا، المخطوطات أضعاف أضعافها، ولا يعلم هذا إلا من رأى، أضعاف أضعافها يعني ولا شيء، اسمحوا لي يعني. وطبعا مجموع أوله كذا ويهرب ما يكملش إيه اللي بقيت المجموع دي بيبقى فيها يعني إيه، هي المخبأات دي اللي فيها الخير يعني، والمكتبات الخاصة كذلك. كتاب لابن رشد نسخة وحيدة كذلك وجد في هناك في موريتانيا. كذلك أطراف المسند المعتل لابن حجر نسخ في حياة الحافظ موجود هناك. تيسير الملك الجليل، كتاب في القضاء للمكناسي لابن غازي، عدد كبير جدا من الأشياء المتفردة اللي هي ضمن الألف مجلد المشرقي التي نزلت في. مهم جدا تتبع قراءة السيد عبد الحال الكتاني في كتابه اللهم صل وسلم عليه وسلم فهارس الكتب، تاريخ المكتبات والكتب في المغرب، عن أن طوير الجنة كان عنده بيت مملوء عن آخره بالكتب ولم أجد له أثرا أصلا. كيف عبد الحال الكتاني بقاله كم سنة وهذا طول الجنة ليس له أثر؟ فمعناها أن الجماعة خدوا بالجملة، يعني ما خدوش بخطوط واثنين، شالوا يعني بالإيه بالكرتون. نعم لا نطيل يعني في موريتانيا، نخرج إلى تومبوكتو. تومبوكتو فيها بعض بقايا مكتبات الأندلس، وتومبوكتو هي التي قيل فيها هذه الكلمة النفائس راحت. وكثير منها الحمد لله ما راح، يعني راح إلى أوروبا وإلى بريطانيا وإلى فرنسا على وجه الخصوص. يعني باقي فيها مكتبة عبد القادر مم حيدرة، مكتبة عدد من المكتبات، يعني فيها أشياء كثيرة نفيسة، أشياء قليلة نفيسة، وأشياء كثيرة يعني ليست بذاك النفاسة، ولكن قد تفيد الدارس لبعض الظواهر في المخطوطات، الدارس لبعض الأمور خوارج النص، لبعض التاريخ قد يجد فيها بعض بغيته، ولكن ليس فيها نفائس كثيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخرج إلى الهند. نعم أي والله أنا ما أدري، يعني هو في الحقيقة كل دولة تستحق وقفة، بس أنا يعني كما يقولوا من كل بستان زهرة حتى يعني يكون في أكبر ثمرة. يعني الهند فيها مخبئات كثيرة جدا، وفي الحقيقة لا أخفيكم سرا، الناس في أمر المخطوطات بين مبالغ وبين يعني واحد مش عارف يعني قيمة الكلام الذي يقوله. فبعضهم يقول وجد مثلا الفنون لابن عقيل في 800 مجلد. ايش خالي، ايه رايك؟ رحمه الله واسعه، بس يعني وارد. الله يفتح عليكم شيخ، الشيخ علي ده حكم حديثي. نعم انا عندي قاعده، حد أي حد يحب المخطوطات وراء شيء نفيس وما صوروش ما يحبش المخطوطات، وأي حد يقول شفت كذا وما صورهاش مش هقبله كذا كاش يعني. نعم شيخنا اليمن فيها ما لا عين رأت كذلك. أنا ما جيتش اليمن. اليمن نعم فيها عندي تقريبا 12,000. اليمن الآن الجامع الكبير، ما قصروا الألمان، ما قصروا، ربنا يبارك فيهم. نعم فيهم خير. نعم صحيح. نعم وانتم عارفين الله سبحانه وتعالى قد يعطي الغير المسلم يعني جزاء ما فعل من بر يعطيه في الدنيا عشان ما لوش حاجة في الآخرة، فلازم حسابه يخلص يعني. نعم اليمن فيها أشياء نوادر، الحديث حولها والله أيام ما ينتهي، وخصوصا المكتبات الخاصة. ولا إخفاكم يعني فيها بعض مخطوطات المعتزلة، بصرف النظر عن المذهب نحن نحتاج هذه المخطوطات لتوثيق أقوالهم، مش هنحتاجها مثلا وحتى نشرها على دائرة مغلقة مثلا ليستفيد منها ولتوثق. خلاص هذا مضى زمن التحجر العلمي، ومضى زمن اللي اسمحوا لي يعني الآن يعني لا زال يتفتح إن شاء الله بإذن الله. خلونا بلاش اليمن، نأتيها بعد قليل، نأتي إليها بعد قليل. أنا من أنفس ما رأيت في الهند الله يجزيه خير، نسخة من كتاب هداية السالك لابن جماعة، وأنا من كم من أمنياتي أن أنا يعني أقبل هذه النسخة وأنا ألمسها. الشاشة هتيجي أمتى مولانا؟ هذا العارض هيجي ولا مش؟ طيب ما عليك ما عليك، قدر الله شاء فعل. أصل هذه فرصة عظيمة في الحقيقة أن أجتمع بهذه القامات ما شاء الله، مش عارف أجتمع بهم مرة تانية ولا لا، فأنا أريد أن أكحل أعينهم إن شاء الله بإذن الله. يعني هذه النسخة لو كما يقول الجود بالموجود. يعني يخبرك من سمع مرة. بسم الله. إيه زاك الله. إخوان هذه نسخة من هداية السالك كتبها ابن جماعة بخط يدي، تمام؟ اللي عايز يعمل لها فيلم وثائقي أنا حاضر، بس الحقوق محفوظة بإذن الله شيخنا إن شاء الله إن شاء الله. أي هفتح الآن. شوفوا مشايخ، هنا هذا خط ابن جماعة نسخت سنة 55 و700 بالمدينة الشريفة على ساكنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا. هذه دائما خاتمة ابن جماعة. هذه النسخة مشايخ قرأت كتبت في مدينة سيدنا رسول الله وقرأت في الروضة الشريفة، هقول سريعا كده وفصل، وقرأت تجاه الكعبة 5 مرات، وقرأت في الجامع الأزهر في القاهرة وفي الصالحية وفي البيبرسية أظن سيأتي الآن وفي الجامع الأقمر وفي عدد من المساجد في القاهرة وفي بيت الإمام في حلب. كم هي كانت غالية عنده هذه النسخة. فعلا هذه النسخة يعني هذا يعطيكم مساحة إن شاء الله. أنا السماعات التي في آخرها سأخرجها يعني لوحدها ولكم أن تتعجبوا. هذه بقى أنتم يعني في الجامعات وتعرفوا يعني عندكم بعثات تصوير وكذا، هذه فائدة. هذا الكتاب حقق بتحقيق الشيخ بن خزيم في ابن الجوزي أظن، أي صح، هداية سالك الجماعة نور الدين عطرة طبعا قديمة وش أيوة. الجامعة الإسلامية هذه النسخة مجلدين كبار، الجامعة الإسلامية صورت الجزء الأول، والشيخ في المقدمة يقول يا ليتنا كنا وقفنا على الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي فيه 28 صفحة سماعات، 28 صفحة سماعات في أسماء لن تجدها في كتب التراجم أبدا، وفي أشياء تاريخية. هذا كتاب في المناسك، ابن جماعة نزل القاهرة حضر القضاة والأعيان والمفسرين والأدباء واللغوي، كانت حفلة، كان يعني احتفاء، وترى النعوت والأسماء التي تذكر شيء يعني ما شاء الله تبارك الله. وفي تجاه الكعبة كذلك حضر جماعة، حتى قال يقول بعض الأحيان في بعض السماعات وجماعة لا يحصيهم الذكر، مش في هذا الكتاب، في كتاب آخر. أما الأسماء التي رأيتها في الجامع الأزهر وفي جامع الأكمر أظن كل قامات القاهرة حضرت، كل علماء القاهرة حضروا، ما أجمله من حفل وما أجمله من مجلس، وقرئ الكتاب من أوله إلى آخره على مصنف رحمه الله. والأجمل من ذلك أنه كتب كل أسماء الحضور من الكبار، والأجمل والأجمل من ذلك أو الأهم من ذلك أنه ضبطوه كما يضبط كتب الحديث، وحضر الكتاب كاملا فلان، وحضر الكتاب بفوت فلان. وكنت أقرأ مع بعض الإخوة من أيام لعلي أجد وقت أن أريهم مشروع البخاري، كنت أقرأ ختم صحيح البخاري. ختم صحيح البخاري يعني قصة كده وشيء قام كده شيء مفرح. حضر طبعا جماعة كذلك من العلماء والطلبة وكان الناسخ اللي بيقول اللي بيثبت الكاتب الأسماء قال وجماعة لا يحصيهم إلا الله. تخيل كم واحد حضر، وبعض حضر فلان لكنه لم يسمع بعيد، فتخيل كم حجم المساحة اللي كانوا قاعدين فيها وكم مبلغ في المجلس. وفي الحقيقة أنا يعني لعلي أجد وقت وأمر على الفتح، وجدت تقريبا في حياة الحافظ في القاهرة فقط كتب قرابة 20 نسخة من فتح الباري بالدليل، وحضر فلان وكتب الشرح، وحضر فلان وكتب من الشرح. هذه أشياء مش عايز أقول أتحدى، بس هي لا توجد في كتب التراجم، لا توجد، لا توجد في أي كتاب. هذه لمسات تاريخية، هي دي اللي تسد الثغرات، هي دي اللي يعني عندك مثلا الإمام السيوطي رحمه الله كما يعني ذكر بعض الإخوة، وإحنا صورنا المخطوط وموجود كذلك، له كتاب أحب يحيي السماع فأحياه في ابن طولون في القاهرة، جامع ابن طولون، هذا قصة يعني قد الحرم كده، حاجة يعني عظيمة جدا جدا، و أحيى فيه السماع وفي المجالس، حتى خرج فيه كتاب للغزالي، خرج أحاديثه، لم يخرج أحاديثه، خرج أحاديثه وعطى مجالس تفسيرية ومجالس حديثية، وفي الآخر في آخر كل مجلس خط السيوطي. الشاهد في بعض مجالس السماع ذكر اسم زوجة السيوطي واسم ولد السيوطي. جزاك الله خير. الشيخ عمل زي الجماعة بيدوك الحاجة ويخلوا البتاع معاهم عشان تجيلهم تاني. فاهمني طبعا. هي الدنيا ماشية كده. أنا ما أحببت أن أتكلم في اللغة العربية حتى يعني يكون المجلس. شوفوا هنا نعد 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 صفحة سماعات. شوف شوف انظر الأسماء كيف من من نعم ملحقة بالمخطوط. تقليد واحد لا القصة أمورها طيبة لا تقلق. خط الخط من الجماعة ما يحتاجين كخط السخاوي. نعم طبعا دي ظواهر جميلة تدرس كلها. نعم الشاهد لما عرفنا اسم زوجة السيوطي هي حبشية. الشيخ ما شاء الله لقطع على طول. وابنه وزوجته ماتوا في حياته وكأنه كان وفيا رحمه الله. وفيا دي تعجب ناس كتير وتزعل ناس كتير. رحمه الله لم يتزوج يعني بعد ما ماتت واعتكف على العلم وكده. الله المستعان رحمهم الله. فيبين لك الدراري في أبناء السراري. بس في فضائل حبش تلك كتب مؤلف السيوط رحمه الله يستاهل. أما نشوف كل واحد يألف زوجته إيه لا يكلفوك الحين. يعني أنا في الحقيقة هذه كانت من أهم الأشياء التي يعني أود والله لو عندي طابعة كنت طبعت بعض أوراقها قبل أن آتي. ولكن أصلا الذي لا تعرفوه إن أنا ما يعني لم آتي بأوراق يعني أنا جيت من كذا سفرة إلى هنا. فالحديث كده هذا رزقكم. أنا ما حضرت هذا رزقكم. نعم فأنا أقول معكم ونعم. الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. الهند في الآصفية طبعا هذه ما فشيخ بن خزيم قال يا ليتنا وقفنا على الجزء الثاني. ومسكين رحمه الله ما وقف الجزء الثاني. والجزء الأول فيه خرم 14 صفحة موجودة. كيف من صور المخطوط سقط منه ال 14 صفحة؟ اكتبوا هذه فائدة. أنا مش عايز أقول ثلاث أرباع الكتب اللي حققت زمان على الميكروفيلم دي محتاجة. نعم ودي طبعا بتحتاج روية. وبصراحة يعني هم أفضل منا بكثير. كيف مع هذا التعب وحققوا وأنجزوا وكيف مع الأشياء المتقدمة دي ما شاء الله. الشاهد الجزء الثاني هو اللي كان فيه كل السماعات دي. والجامعة الإسلامية لما صورت الجزء الأول والجزء الأول والجزء الثاني كان في مكتبة أخرى قريبة جدا من المكتبة اللي صورونها. وبالمناسبة الجزء الرابع اليوم في مجموعة المخطوطات في حد كتب حول كتاب الإصابة بخط الحافظ بن حجر. قرأت شيخ علي قالوا الجزء الرابع ناقص. الجزء الرابع أنا وجدته من الإصابة بخط السخاوي في كوبريلي. أربع هي خمسة ولا أربعة؟ خمس مجلدات بخط كوبريلي أحمد فاضل أحمد باشا. فهو سقط منها الجزء الرابع فالداودي كتبه بخطه وهي في ملك الداودي. جميل. وكأن المجلد الرابع ضيع من زمان لأنه لو كان موجود الداودي ما كانش كتبه. وقد وفق الله العبد الفقير بالوقوف على الجزء الرابع بخط السخاوي. قصص الوقوف على الأجزاء هناك بعض الكتب جزء منها في مصر بدون مبالغة. يعني المهذب للبيهقي مجال الوقت لا يسع لضرب الأمثلة. المهذب للبيهقي الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية بخط البيهقي تهذيب السنن الكبرى. والجزء الثاني في جامعة الملك سعود. بقية الصفحة عندكم مش تقولش حد ما قلتش حاجة مش دعوة. نعم كذلك في بعض الكتب جزء منها في برلين. أنا مجمع بعض الكثير من الأمثلة. جزء في برلين كما در تفسير السبكي جزء فيينا روما المبرزيانة وهذا كثير. فما أصبر هذا التراث كم تفرق وكم تشرزم وكم. أما أنا لمحب التراث أن يبذلوا يعني من أموالهم ومن أوقاتهم ويعني فعلا لخدمة هذا الشيء وجمعه والعناية به. يعني أنا لما زرت ليدن، بس خلونا لما نجي ليدن، طيب الهند الآصفية هي من أكبر المكتبات في الهند، تقريبا 6,000 في اللغة العربية والباقي بغير اللغة العربية. السعيدية مكتبة نفيسة جدا وحقق فيها كتب. انت عايزين تسحر النهاردة ولا حاجة؟ في سحور؟ ما فيش حاجة، أمورنا طيبة. لا لا استغفر الله، يعني ما فيش سحور النهاردة عشان الله يجزاك خير، الله يبارك فيك. طبعا في الحمد لله من الهند صورنا عدد كبير من المكتبات، في الخليلية والقادرية وندوة العلماء فيها عدد كبير. طبعا ندوة العلماء من 60-70% من مخطوطات الشوكاني والصنعاني التي بخطهما موجودة في ندوة العلماء، لأن ندوة العلماء بها مكتبة الصديق حسن خان، وصديق حسن خان أرسل في شراء هذه الأشياء من ال. كذلك فيها تفسير الشوكاني بخط كامل. أنا مش هقول لكم اللي حققه ما اعتمدش عليه، ما سمعش بيه أصلا. عجيب، يعني مكتبة مثل هذه المكتبة إلى الآن فهرسها ليس بين أيدينا. كم من فهرس للمكتبات الهندية مترجم باللغة العربية؟ سأأتي الآن إلى أمريكا، بس هقول لكم في أمريكا هقول لكم 25 مكتبة. يعني كل هذه المكتبات، اسمح لي يعني أنا باحث في الماجستير ولا الدكتوراه ولا حتى شيخ كبير زي فضل الشيخ علي كده، شيخنا وسيدنا وتجرسنا، يعني هيدور في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا إيه. يعني إذا أنت حبيت تدور على كتاب معين تحققه، عايز تدور على نسخه، هل هتدور في فهرس ألمانيا وفهرس إيطاليا وفهرس دار الكتب وفهرس وفهرس وفهرس وفهرس؟ هل سيستطيع الباحث أن ولذلك عمل آل البيت في الحقيقة كان عملا رائعا، والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك للقائمين على مثل هذه الأعمال. العبد الفقير أدخلنا تقريبا قرابة 300,000 بطاقة كاملة، يعني أوله آخره ملاحظات. اكتب بس تجاه الكعبة، يطلع لك كل ما كتب تجاه الكعبة. اكتب نابلس، يطلع لك نابلس. اكتب مثلا شيخونية، يطلع لك كل ما كتب في شيخون، مثلا في جامع شيخون، ما شاء الله تبارك الله. فهذه الملايين يعني بفضل الله احنا امامنا خطة ان نصل الى في عيون التراث وعلم ان نصل الى 1,000,000 بطاقة في غضون 5 سنوات، وليس صف فهارس قديمة. نحن نبرأ من الاخطاء التي في الفهارس القديمة، وفي الحقيقة إحنا إذا صعب علينا أن نأتي بالصورة نفسها كيف سنفهرس؟ بنضطر نصف القديم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه المكتبات التي في الهند، ندوة العلماء 4,000 مخطوط، الآصفية 6,000 مخطوط، السعيدية خدا بخش في 28 مجلد فهرسة، ولكن فهرس غير وافية طبعا. يعني سلر